صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض فوقه يوم القيامه من سبع اراضين، من سبع اراضين. فدل هذا على ان الاراضي سبع. المساله السابعه فيه بيان كيفية هذه المخلوقات، وأن بعضها فوق بعض، فالأرض أولا ثم السماوات ثم الكرسي ثم البحر ثم العرش، وأن العرش هو أعظم هذه المخلوقات. ثامنا فيها أن الكرسي غير العرش، فيها أن الكرسي غير العرش، وأنه مخلوق مستقل، ردا على من جعل أنه هو العرش أو أن المراد به العلم. تاسعا في هذه النصوص إثبات علو الله على عرشه، إثبات علو الله على عرشه، ردا على الجهمية والمعتزلة والشاعرة ونفاة العلو الذين ينفون علو الله على عرشه. عاشرا فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه أعمال عباده صغيرها وكبيرها. هذه عشر فيها وجود إفراد الله تعالى بالعباد، فيها دليل على توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعباد، لأنه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة، إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وصغيرة بالنسبة إليه، وأنه يتصرف فيها جل وعلا ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيها، هو المستحق للعبادة. ففيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبهذا انتهى هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اكتب السؤال أخي. الله أعلم بذلك، الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. والعرش ليس مصورا على الأرض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العرشية. العرش سقف المخلوقات وليس هو مصور، وإنما هو مقبس كما في الحديث، القبة على المخلوقات. نعم. على كل حال نحن ما نتكلم في هذه الأمور إلا بدليل، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله حسب النصوص. نعم. يا أخي كررت السؤال الله يعطيك. رواية ستة أصابع رواية واحدة فقط، أما بقية أحاديث الباب فليس فيها ستة، فللذي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم جميع رواياته ليس فيها ستة، إنما فيها أعلى ما فيها خمسة، والثلاثة داخلة في الستة، ثلاثة داخلة في الخمسة، ثلاثة رواية الثلاثة داخلة في الخمسة، وأما رواية الستة هذه تحتاج إلى إسناد، الأحاديث كلها ورواياتها على أنها خمسة. نعم. نعم. نعم. لا لا في إشكال إن شاء الله، لا حصل إشكال في رواية رجع للروايات الثابتة، أصول الروايات رجع لأصول الروايات. نعم نعم اقرأ. نعم الوساوس لا تضر ما دام انه وسواس في النفس، يدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان ويترك هذا الشيء على الهاجس وهذا الوسواس ويرفضه، لانه لا يعلم صفات الله جل وعلا الا هو. ما نحن يكفينا ان نثبت ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند النصوص، وما طرا من وساوس فاننا نرفضه ونستعيذ بالله منه ولا يضر. الشيطان يوسوس وساوس كثيرة، حتى انه يقول للانسان من خلق الله، ورد الحديث هذا، فاذا وجد الانسان هذا فليقطع هذا الشيء وليقول امنت بالله وكفرت بالذين من دونه. نعم. اما اذا استرسل الانسان مع الوساوس فانها تزيد عليه، واذا تكلم بها فانه يؤاخذ بها وتكتب عليه، فليحذر المسلم من هذه الامور. نعم. ولينتهي حيث انتهت النصوص. نعم. الله أعلم، حدث الأرحال ما ذكره المؤلف حتى نبحث فيه. نعم. الله جل وعلا أكبر وأعظم من كل شيء، عبت من العرش أكبر وأعظم من كل شيء، كل المخلوقات بالنسبة إليه فلا شيء. نعم. نعم قلنا هذا، تكلمنا في هذا وقلنا مراد المسافة المسيرة يعني سير الأقدام والأعمال، لأن هذا هو المعروف في عهده صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في بعض الروايات 73 عاما، قالوا خلاف الروايات من أجل اختلاف السير، لأن السير بعض السريع وبعضها بطيء، وسير البعير مثلا أسرع من سير الأحمال. الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يخبر عن هذا وتارة يخبر عن هذا، اختلاف السير. كما جاء في قوله تعالى: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي آية ألف لام ميم تنزيل السجدة يقول سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعرضون. فهذا والله أعلم اختلاف السير، اختلاف السير. نعم. ما ندخل في هذه التفاصيل، نحن نثبت ما جاء ولا ندخل في هذه التفاصيل. والماء والعرش والسماوات كلها مخلوقة لله، الله على كل شيء قدير. نعم. لأن بين السماء والأرض بينه الرسول صلى الله عليه وسلم 500 عام، بين السماء الدنيا وبين الأرض والسماء الدنيا 500 عام. وكلام الصحابي يقصد بهذا أن دعوة المظلوم ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى، ترتفع إلى الله جل وعلا. نعم. ولم يقصد البيان المسافة، وإنما قصدهم دعوة المظلوم تسعى إلى الله عز وجل. نعم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. على مستعين فيه تكفير الله يهديكم. نحن لا نتوقف مع النصوص، لا نذكر كيفية العرش ولا كيفية الكرسي، وإنما نذكر ما جاء في النصوص فقط. نعم. لا تطلعون عن النصوص، اللي يطلع عن النصوص يقع في الخطأ، يقع في المحذور، لأنه يتكلم بغير علم، يتكلم ما لم يكلفه الله به. هذه أمور غيبية ما يسع الإنسان أن يتكلم فيها إلا بنص من القرآن أو من السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوقف عند هذا. نعم. وقال أحمد الله المراضي حقه الكرسي من العلم وجهه الكلام المستحيل وكل العلم مستحيل هذا تأويل. هذا قلنا أن التأويل غير صحيح، تأويل الكرسي بالعلم هذا غير صحيح، وإن جاء في بعض كتب التفسير هو غير صحيح، لأن هذا الحديث يدل على أن الكرسي مخلوق، أنه مخلوق، والعلم ليس بمخلوق. يا العلم ليس بمخلوق. نعم. هذا صحيح. آمنتم من في السماء، هذا في القرآن، آمنتم من في السماء يخسر بكم الأرض أي لا يهتموا، أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نجيب. الله جل وعلا في السماء بمعنى العلوم، السماء هنا المراد بها العلوم إذا قيل في السماء أي في العلو، لأن كل ما علا يقال له سماء. وإذا أريد في السماء السماوات المبنية فإن في تكون بمعنى على، في السماء يعني على السماء، كما قال تعالى في فرعون: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقال تعالى: سيروا في الأرض، يعني سيروا على الأرض، ليس المراد أن تدخلون في داخل الأرض. ففي تأتي بمعنى على. إذا أريد السماء السماوات المبنية فمعنى قوله تعالى في السماء أي على السماء. وإذا أريد بها العلو فالمراد بها على بابها ضرقية، في السماء يعني في العلو. نعم. الله أعلم. أما في العرش الله أعلم. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ جمال. حملة العرش أربعة، ولكن في يوم القيامة يزاد عددهم فيكونون ثمانية، ولا يعلم صفتهم وكيفيتهم إلا الله سبحانه وتعالى. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فسره السلف بما يكفي، وهو أن الله خلق آدم على صورة الرحمن سبحانه وتعالى، بمعنى أن له سمعا وبصرا ويدين وعلما وإلى آخر، هذا معنى الصورة، أن الله خلقه على صورة فيها الصفات، فيها الصفات. والله جل وعلا له صفات والمخلوق له صفات. الله جل وعلا له سمع وله بصر والمخلوق له سمع وله بصر. الله جل وعلا له وجه والمخلوق له وجه. الله جل وعلا له يدان والمخلوق له يدان. الله جل وعلا له أصابع والمخلوق له أصابع. ولكن مع الخالق، بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فليست صورة الله جل وعلا كصورة المخلوق. تسائل صفاته سبحانه وتعالى. نعم. مقتضى قوله تعالى ومن الأرض مثلهن يقتضي إن بين المسافات كما بين السماوات، لأن المثلية تقتضي المشاكلة، ومن جملة ذلك المسافات. الله على كل شيء قدير. نعم. الحديث الضعيف في العقائد مثله في غير العقائد، إذا شهد له أدلة من القرآن أو من السنة فإنه يستدل به ويستأنس به، لا يقتصر عليه وحده. الضعيف لا يقتصر عليه وحده إلا إذا كان له ما يؤيده من النصوص الأخرى، إما من السنة وإما من القرآن. فهذا الحديث له ما يؤيده مما ذكره المؤلف في هذا الباب. وقاعدة المؤلف رحمه الله أنه لا يقتصر على الحديث الضعيف، وإنما يريده مع ما يعبده في الباب من آيات أو أحاديث، يذكره من أجل الاعتراض والاستئناس لا من أجل الاعتماد عليه وحده. نعم. يجب على طلبة العلم أن يوضحون العقائد للناس، يشرحونها للناس. هل يبقى الناس في جهلهم بالعقائد ولا يعرفونها؟ يجب شرح العقائد، لأنهم يجب أن يعرفوا الله عز وجل ولا يمكن يعبدون الله على بصيرة إلا إذا عرفوا الله وعرفوا أسماءه وصفاته. ظهور العقيدة يجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مسلم، ولا بد من شرح هذا وتوضيح. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا، تكلم في هذا، الصحابة رووا هذا، دل على أن أحاديث الصفات تذكر وتقرأ وتشرع من أجل أن يعرف الناس ربهم عز وجل بأسمائه وصفاته ولا يبقوا في جهلهم بالله. نعم. هذا الكلام لا يجب أن يؤدى له ولا أن يتفق ولا يشتغل به، هذا كلام باطل. ولا أحد قال من صفات الله كفنا، الله جل وعلا يبقى هو الأول والآخر والظاهر والباطن في جميع صفاته سبحانه وتعالى. نعم. لا بأس الحامل، لا بأس بالجناح لأنها طاهر ليست حائضا ولا نفسا، عيد السماعة. لا سلام عليك. نساء وكم حرف لكم أتوا حرفكم أن شئكم، ما منع الزوج من زوجته إلا في حالة الحياة أو في حالة النفاس أو إذا كانت قائمة أو محرمة حالات عبادة خاصة. نعم. استعن بالله عز وجل واكثر من تلاوة القرآن والأوراد الشرعية في الصباح والمساء، وضرع إلى الله عز وجل قيام الليل صلاة الليل، وبإذن الله ترزق في الخشوع. نعم. أيضا الأكل الحلال ليس الأكل من الحلال وتجنب الحرام والمشترك، لأن هذا يقسي القلب، أكل الحرام يقسي القلب. نعم. نشرع ما أعرف أنه يستحب أو يجب، بل هذا من الجائز، يجوز الإنسان أن يقسم على الله في فعل الخير، النصر وإنزال المطر وما أشبه ذلك، لأن هذا من حسن الظن بالله عز وجل كما سبق. إذا ما جاء في الإقسام على الله إذا كان هذا من باب إحسان الظن بالله عز وجل فهو جائز، أما أن المستحب أو واجب فلا أعرف هذا. نعم. إذا صح هذا فهو داخل في المقام المحمود، المشهور أن المقام المحمود هو شفاعة العظمى، وإذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على العرش فيكون هذا داخل في المقام المحمود لا مانع. نعم. درس إن شاء الله في درس الثاني. نعم. لا بأس، صلاتهم صحيحة لكن لو أجلوا وأقاموا يكون أحسن، لأن الإقامة سنة في حق من فاتته الصلاة. أما الأذان والإقامة في البلد فرض كفاية، لابد يكون يؤذن في البلد، يقام الصلاة في البلد ولو من واحد في البلد، يكون في حق الباقين سنة. أما لو ترك أهل البلد كلهم الأذان والإقامة فإنهم يأتمون بذلك، لكن صلاتهم صحيحة، لكن يأتمون بذلك ويلزمون حتى ولو أدى هذا إلى قتالهم، لو أدى هذا إلى قتالهم يقاتلهم الإمام حتى يؤذنوا ويقيموا، لأن يعني هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. نعم، لا يجوز تركها نهائيا. نعم. صدق هذا بباب بحث المستحالة، قلنا إن الذي حدثه دائم يستنجي عند الصلاة ويجعل على قبله شيئا يمنع الخارج ثم يتوضأ ويصلي، ويفعل هذا في كل صلاة، كل ما تدخل فريضة فإنه يستنجي ويضع حافظا على القبر ثم يتوضا ثم يصلي، ولو نزل منه شيء اثناء الصلاه صلاته صحيحه. نعم. شو الداعي انه يدخل في التكفير؟ لا له داعي هذا، ولا هو مكلف انه يشتغل في التكفير، هذه أمور خطيرة، أمور صعبة، دعوها لأهل العلم والمختصين، وعند الحاجة إليها أيضا، لا يكون شغل طلبة العلم والمبتدئين الاشتغال بالتفكير، هذا لا يجوز، لأن هذا خطر في الخطورة على الإنسان وعلى غيره، إنما هذا من شأن العلماء المختصين إذا دعت الحاجة إلى ذلك. لا. من سبق إلى المسجد فهو أحق بالمكان، من سبق إلى المسجد فهو أحق بالمكان، ولا يجوز دفعه عن مكانه لأنه صار حقا له، ومن دفعه وصار في مكانه فهو ظالم وآثم في هذا الشيء. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، حيث أنه قد تلخص في مادة هذا الشريط متسع قد أكملناه بشرح فضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله من تعليقات فضيلته على كتاب الواسطية نبحث القيام الكبرى وما يكون فيها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان ما يكون في القبر وهو دار البرزة، انتقل إلى الدار الثالثة وهي